بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فزال الحديث في باب الوقف، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: وغيرها التأنيث من محركي سكنه أوقف رائم التحرك أو أشمم الضمة أو قف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا إن قفا محركا وحركات إن قلا لساكن تحريكه لن يحضلا. موقوف عليه إذا كان متحركا فإما أن يكون تاء أو غيرها. لو وقفت على كلمة وكانت متحركة، لأن إذا وقفت على ساكن ولا إشكال، ساكن يوقف عليه ساكنا، كما أن العرب لا تبتدي بساكن كذلك لا تقف على متحرك. ثم هذا المتحرك الذي تقف عليه إما أن يكون هاء أو غير هاء. إما أن يكون هاء يعني تاء مربوطة مثل مسلمة وعائشة وفاطمة، أو لا يكون كذلك مثل مسلم وعربي ونحو ذلك. الموقوف عليه إذا كان متحركا فإما أن يكون تاء أو غيرها. فإن كان تاء تأنيث وقف عليه بالسكون خاصة، فاطمة تقلب التاء هاء ثم تقف عليها بالسكون خاصة وهو الأصل. وإن كان غير هاء التأنيث جاز فيه خمسة أحوال، خمسة أوجه: إما أن تقف عليه بالسكون وهذا هو الأصل، وإما أن تقف عليه بالروم، وإما أن تقف عليه بالإشمام، وإما أن تقف عليه بالتضعيف، وإما أن تقف عليه بالنقل. هذا في المتحرك غير الهاء، يعني يجوز فيه خمسة أوجه، وليست على إطلاقها، بل لبعضها شروط لابد من استيفائها. إن وجدت هذه الشروط صح الوقف، وإلا فلا. إذن خلاصة نقول: الموقوف عليه إن كان ساكنا فلا إشكال فيه، ساكن يوقف عليه بالسكون. وإن كان متحركا، متحرك يعني عليه حركة آخر شيء، إما أن يكون هاء التأنيث تاء التأنيث أو لا. إن كان تاء التأنيث هذا سيذكره الناظر، لكن ليس له من هذه الأوجه إلا السكون فقط، يعني لا روم ولا إشمام ولا تضعيف ولا نقل في هاء التأنيث تاء التأنيث، وإنما له السكون. وفيه تفصيل من حيث قلبه التاء هاء أو الوقف عليه بالتاء. وإن كان غير هاء التأنيث جاز فيه خمسة أوجه التي ذكرناها وسيذكرها الناظر رحمه الله تعالى. وأما هاء التأنيث فلم يوقف عليها إلا بالإسكان، وليس لها نصيب في غيره، ولذا قدم استثناءها. والوقف على المتحرك غير هاء التأنيث فيه خمسة أوجه. وغير هاء التأنيث، غير هاء التأنيث من محرك سكنه، هذا الأول. أوقف رائمة تحركي، هذا الثاني. أو أشمم، هذا الثالث. أوقف مضعفا، هذا الرابع. وانقل حركات، هذا الخامس. هذا في ماذا؟ كله في بيتين ثلاثة. هذا في المتحرك إذا لم يكن تاء تأنيث، إذا وقفت عليه ولم يكن تاء تأنيث جاز لك خمسة أوجه بالشروط التي ذكرها الناظم. وغيرها التأنيث من محرك سكنه، سكنه غير هذا منصوب على الاشتغال، سكنه سكن. غيرها التأنيث، غير هذا مفعول به لفعل محذوف واجب الحذف، دل عليه أو فسره قوله سكن سكن سكن. غير مضاف وهائي قصره للضرورة مضاف إليه، وهائي مضاف التأنيث مضاف إليه. من محركي جار مجرور متعلق بقوله سكنه، احترز به عن الساكن لأن الساكن لا يسكن، لما يقف عليه بالسكون. من محرك سكنه يعني أن غيرها التأنيث من المحرك يجوز تسكينه، يجوز تسكينه. والأصل التسكين، هذا الأصل فيه. والروم وما عطف عليه هذا فرع، هذا فرع. وأما الروم فهو إخفاء الصوت بالحركة، إخفاء الصوت بالحركة. تسكين واضح نطق عليه بعدم الحركة، السكون هو حذف، حذف الحركة. وأما الروم فهو إخفاء الصوت بالحركة، يعني يأتي بالحركة لكن يخفيها. وهذه الأحوال الخمسة غير التسكين الأربعة روم والشمام، هذه إنما يتقنها من من يمارسها، يعني تحتاج إلى رياضة إلى ممارسة. وأما الروم فهو إخفاء الصوت بالحركة. وهل يجوز في الحركات مطلقا في الضمة والفتحة والكسرة، هل يجوز مطلقا أم أنه مقيد؟ ناظم هنا قال ألقف رائم التحرك، رائمة أي آثيا في التحرك بالروم في الحركة، يعني حينئذ أطلق الناظم، فدل على أنه يرى أن الروم يكون في الفتحة كما يكون في الضمة والكسرة. ضمة والكسرة محل وفاق، إنما الخلاف في الفتحة هل فيها روم أم لا. جمهور على أنها نعم، جمهور النحاة والفراء إلى أن الروم لا يكون في الفتحة، وجمهور القراء معه وفقوه. إذا فيه في خلاف، ويجوز في الحركات الثلاث ضمة والفتحة والكسرة خلافا للفراء في منعه إياه في الفتحة. فراء منع الروم في الفتحة إخفاء الصوت بالحركة، وأكثر القراء على اختيار قوله، أكثر القراء على اختيار قول الفراء أنه لا روم في الفتحة، لا روم فيه في الفتحة. وأهل اللغة نحاة يرون أن الفتحة كغيرها من الضمة والكسرة، ويحتاج في الفتحة إلى رياضة لخفة الفتحة، لخفة فتحة، يعني فيه نوع صعوبة، بل فيه صعوبة سواء كان الضمة أو الفتحة أو الكسرة، والفتحة أشد. وقيل إن علة منع الفراء هي هذا، أنه لصعوبته وعدم إمكانه به في الفتحة منعه، ومن أجازه قال يحتاج إلى رياضة ومارس حتى يتقن هذه الفتحة. وغيرها التأنيث من محركه، غيرها التأنيث سكنه، غير هذا التأنيث، هذا يشمل ماذا؟ دخل في غير تاء التأنيث تاء بنت وأخت، تاء بنت وأخت، فيجوز فيها غير الإسكان، يجوز فيها غير الإسكان. ودخل ميم الجمع إذا وصل بها واو أو ياء، نحو بكم وبهم. وفي معنى ميم الجمع الضمير المذكر إذا ضم ما قبله أو كسر أو كان واو أو ياء، نحو يضربه وبه وضربوه وفيه. هذه كلها يصدق عليها أنه غير تاء التأنيث. وغير تاء التأنيث، غير هاء التأنيث، دخل فيه تاء بنت وأخت، تاء بنت وأخت. حينئذ قد يقول قائل تاء التأنيث لا يجوز فيها إلا الإسكان، وهذا حق. طيب أخت وبنت هذه يجوز فيها غير الإسكان، غير الإسكان. إذن هي داخلة في المفهوم أو في المنطوق هنا؟ داخلة في المنطوق أو في المفهوم؟ غير هاء التأنيث، غير هاء التأنيث، ها سكنه من محركه، داخل في المنطوق أو في المفهوم؟ في المفهوم المخرج والمنطوق المدخل. ها أخت وبنت مخرجة أو مدخلة؟ مدخلة، إذا من المنطوق، إذا داخل فيه في المنطوق. غير هاء التأنيث من محرك سكنه، سكن غير هاء التأنيث، دخل فيه بنت وأخت، لأن التاء هنا وإن كانت مشعرة بالتأنيث إلا أنه جاز فيها غير الإسكان من الروم ونحوه، حينئذ هي داخلة في المنطوق لا في المفهوم، لم يحترز عنها، لم يحترز عنها، فيجوز فيها لتاء بنت وأخت غير الإسكان. ودخل ميم الجمع إذا وصل بواو، وصل بها واو أو ياء، ميم الجمع إذا وصل بها واو أو ياء، بكم بهم بكم، ها ميم هنا ميم الجمع وبهم. وفي معنى ميم الجمع الضمير المذكر إذا ضم ما قبله أو كسر أو كان واو أو ياء، يضربه به ضربوه فيه، هذا يصدق عليه ماذا؟ أنه غير هاء التأنيث. من محرك سكنه، قلنا من محرك جار ومجرور متعلق بقوله سكنه، سكنه الأصل التسكين، هذا الأصل في الوقف، أصل فيه التسكين، سواء في ذلك المنون وغيره والمعرب والمبني، هذا هو الأغلب، لأنه عام زيد قام قفت عليه ب بالتسكين، هذا الأصل. جاء زيد وقفت عليه بالسكون، فيه وقفت عليه بالسكون، هو الأصل. ولو جاز غيره في بعضها هو الأصل مطلقا في المبني وغيره. هذا هو الأغلب والأكثر، لأن سلب الحركة أبلغ في تحصيل غرض الاستراحة، لأن الأصل في الوقف أخذ الاستراحة. فإذا كان كذلك حينئذ سلب الحركة وعدم الحركة أسهل. لماذا؟ من الروم والإشمام نحو ذلك. أوقف رائم التحرك. إذن فهم من قولي وغيرها التأنيث، فهم من استثنائه هاء التأنيث أنه لا يجوز فيها ما جاز في غيرها، وسينص عليه الناظم فيما يأتي. وغيرها التأنيث إذن استثنى هاء التأنيث، فدل على أنه لا يجوز فيها ما جاز في غيرها من الإشمام والروم ونحوه. أوقف هذا فعل أمر، أو هنا للتنويع والتقسيم، قف فعل أمر مبني على السكون، الفاعل ضمير الستر وجوبا تقدير، وأنت رائمة اسم فاعل، هذا رائمة حال من فاعل قف، حال كونك رائم التحرك أي آتيا في التحرك بالروم، أي آتيا في التحرك بالروم. أو أشمم الضمة، هذا النوع الثالث وهو الإشمام. أو أشمم الضمة، أو للتنويع والتقسيم، وأشمم هذا فعل أمر مبني على السكون المقدر، والفاعل أنت، والضمة مفعول به. نقول هذا أشار به إلى النوع الثالث مما يوقف به على غير هاء التأنيث، كما جاز التسكين وجاز الروم وهو إخفاء الحركة، جاز كذلك الإشمام، جاز الإشمام، وهو أي الإشمام الإشارة بالشفتين إلى الحركة حال سكون الحرف، يعني يسكن الحرف ثم يشير إلى الحركة بشفتيه كأنه ينطق بها وهو لا ينطق بها، لأنه لا يأتي بصوت، لا يأتي بصوت، لأنه لو جاء بالصوت لنطق بالحركة. الإشمام لم يكن كذلك، لم يكن كذلك. إذن إشارة بالشفتين إلى الحركة حال سكون الحرف. وقيل الإشارة بالشفتين إلى الحركة بعيد الإسكان من غير تصويت، يسكن ثم مباشرة يأتي بصورة الحركة بشفتيه، كان ضم ضما كان كسرة في الضمة فقط، لأن قالوا أشمم الضمة، فهو خاص بالضم دون الكسر والفتحة من غير تصويت، إذ لو كان تصويتا معه صوت يعني لخرج عن الإشمام، لخرج عن الإشمام. ولذلك قيل يدركه البصير دون الأعمى، الذي يدركه البصير هو الذي يعرف أنك أشممت، أما الأعمى فما يدرك، لأن الأعمى يدرك بسمعه لا ببصره، وهذا إنما يدرك بالبصر لا بالسمع. فإن كان مدركا بالسمع خرج عن كونه إشماما. إذن أو أشمم يعني أشر بالشفتين إلى الحركة حال سكون الحرف، أو بعيد الإسكان، والثاني هذا الذي اختاره الشاطبي. قوله فهم من قوله الضمة، لأنه قال أو أشمم الضمة أنه مخصوص بالضمة، إذن احترز به عن الكسرة فلا إشمام، واحترز به عن الفتحة فلا إشمام. إذن ذكر الضمة هنا للتخصيص، للتخصيص. وفهم من قوله الضمة أنه مخصوص بها فلا يجوز في الفتحة ولا الكسرة. وقوله الضمة أطلق الناظم هنا، حينئذ يشمل الضمة إذا كانت حركة إعرابية أو حركة بنائية، فالحكم عام، والحكم عام. وقوله الضمة أي إعرابية كانت أو بنائية، وأما غير الضمة والفتحة والكسرة فلا إشمام فيهما. هذا النوع الثالث، أو أشمم الضمة، أو للتقسيم والتنويع هذا النوع الرابع. أوقف مضعفا، انظر هنا قيد الناظم ما أطلقه، قف رائم التحرك أطلق، سكنه أطلق، أو أشمم قيده بالضمة ولم يقيده بشرط آخر. أما قوله مضعفا فقيده بثلاثة شروط، ما ليس همزا أو عليلا، إن قفا محركا، هذه ثلاثة شروط، يعني لا يجوز الوقف بالتضعيف، بالتضعيف المراد به تكرر الحرف تشديد مثل شد ومد، فتقف عليه بتكراره، تكرار الحرف تضعفه كأنه من باب شد ومد، شد ومد. أو قف، أو قلنا للتنويع والتقسيم، قف فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير ستر وجوبا تقديره أنت، مضعفا حال من فاعل قف، حال من فاعل قف، يعني أنه يجوز الوقف على المتحرك غير التاء لأنه استثناء بالتضعيف، أي بتضعيف الحرف الموقوف عليه، تضعيف الحرف الموقوف عليه نحو ماذا؟ قالوا كتضعيف الدال من خالد، خالد تضعف الدال إذا وقفت عليه، مثل شد مد خالد إذا وقفت عليه تضعفه. وهو لغة سعدي، وشروطه ثلاثة كما ذكر الناظم على جهة الإجمال، وثم نعم وخمسة على جهة التفصيل، خمسة على جهة التفصيل، حتى ابن الشام في التوضيح خمسة ولا نحتاج، لأن أو عليلا هذا شرط واحد، بدل نقول معتل بالالف ومعتل بالواو ومعتل بالياء عنده ثلاثة شروط، نقول ألا يكون أخيره حرف علة وصير حينئذ الشروط ثلاثة، هذا أجود اختصارا مهما أمكن فهو أولى من أجل حفظه، لذلك نص الناظم عليها. إذن أوقف مضعفا ما ليس همزة، ما ليس همزة، ألا يكون الموقوف عليه همزة، الحرف الذي تقف عليه ألا يكون همزة، ألا يكون همزة، كخطأ ورشا، خطأ خطأ لا تقف على خطأ بالتضعيف، خطأ ما يصلح هذا لأن الهمزة ثقيلة، همزة ثقيلة فلا يجوز تضعيفه، لأن العرب اجتنبت إدغام الهمزة ما لم يكن عينا، ما لم يكن عين، أما اللام فهو مجتنب لأنه ثقيل، همزة في نفسها حرف ثقيل، ورشا كذلك. إذا ما ليس همزا نقول هذا قيد أول في جواز التضعيف، تضعيف الحرف الذي تقف عليه بشرط ألا يكون همزة لكراهة العرب ذلك، أو عليلا ألو للتنويع يعني قسم الثاني أو شرط الثاني، ما ليس همزة، ما ليس عليلا، عليل فعيل بمعنى مفعل يعني معتل أو معل، حينئذ نقول عليلا شمل ما كان مختوما به بالالف كيخشى أو بالياء كيرمي أو بالواو كيدعو، حينئذ لا تقف على واحد من هذه الحروف الثلاثة بالتضعيف، بالتضعيف ألا يكون الموقوف عليه حرف علة، لا واوا كيدعو ولا ياء كالقاضي ولا ألفا كيخشى، يعني مطلقا في الأسماء وفي الأفعال، لا تقف بالتضعيف على حرف علة البتة، واوا أو ياء أو ألفا، إن قفى محركا هذا شرط أيضا، فإنما جاء بأداة الشرط من باب الضرورة، إن قفى إن تبع قفى، ألف هذه أصلية أو لا؟ أصلية، إن تبع محركا مفهومه إن تبع ساكنا فلا تضعيف، إن تبع محركا يعني الحرف الأخير ما قبله يكون متحركا، إن تبع محركا يعني إن كان الحرف الأخير تابعا لحرف متحرك، حرف متحرك، فإن كان تابعا لساكن فلا تضعيف، فلا تضعيف، لماذا؟ أنتم هكذا التقي ساكن أحسن، لأن إذا ضعفت قلنا مثل شد ومد تأتي بدالين خالد، الدال الأولى ساكنة والثانية متحركة، زدت دالا حينئذ صار الأول ساكن، إذا كان قبله ساكن تقى ساكنان، تضطر ماذا؟ إلى حذف هذا الساكن، هذا ممنوع، الوقف هذا شيء عارف، حينئذ إذا أمكنك النقل عنه دون حذف حرف سابق فهو المتعين، وأما أن تحذف حرفا ساكنا قبل حرف الموقوف عليه من أجل الوقف فلا، وهذا إنما يكون إذا كان الحرف الذي قبل الحرف الأخير ساكنا، أما إذا كان متحركا فلا، فلا يتأتى، فلا يتأتى. إذن أن يكون ما قبله متحركا فلا يكون تاليا لسكون، كزيد زيد وعمر وبكر، فتقول في جعفر وضارب ودرهم جعفر، جعفر مثل شد ومد، ضارب درهم كل بالتشديد، بالتشديد، وحركات انقلال ساكن تحريكه لن يحضر، ما ليس همزا، ما شراب هذا ها ما سموه مضعفا ما ليس مضعف مفعل اسم فاعل هنا وقع ماذا حالا اذا يعمل ما ليس ما اسم موصول مع الذي في محل نصب مفعول به العامل فيه اسم الفاعل الحال مضعفا ما ليس ليس فعل ماضي ناقص واسمها ضمير مستتر يعود الى ما وهمزا خبر ليس او عليلا معطوف على همزا ان قفا محركا ان تبع محركا ذات شرط وفعل شرط قفا هو فاعل محركا مفعول به مفعول به وحركات انقلال ساكن تحريكه لن يحضر وحركات هذا مفعول مقدم لقوله انقلا قلا شرابه فعل امر مبني على الفتح اتصال بنون التوكيد خفيفة انقلا حركات حركات هذا مفعول به قدمه للضرورة هنا الأصل أنه لا يجوز تقديم الفعل المؤكد وحركات انقلا أشار إلى الخامس يعني أنه يجوز نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله وهذا ما يسمى دائما معنى بحركة النقل حركة النقل يعني أنه يجوز نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله كقراءة بعضهم وتواصوا بالصبر بالصبر صبري راس مكسورة قفت عليها ساكنة ونقلت الحركة إلى الباء تواصوا بالصبر وذكر له في هذا البيت شرطين سيذكر شرطين آخرين قال لساكن يعني أن يكون ما قبله ساكن أن يكون ما قبله ساكن تحريكه لا يحضل تحريكه لا يمتنع لا يمتنع إذن ذكر شرطين في هذا البيت لجواز النقل انقل لساكن لساكن جار ومجرور متعلق بقوله انقل احترز به من المتحرك أما المتحرك فلا ينقل إليه لأنه مشغول بحركة والمشغول لا يشغل مشغول لا يشغل أن يكون ما قبل الآخر ساكنا والثاني أن يكون الساكن مما يقبل الحركة مما يقبل الحركة وشمل هذا الألف لتعذر حركته لأن الألف ساكنة هو قال لساكن لابد أن يكون ساكنة فدخل ماذا دخل الألف والواو والياء والمضاعف وهذه كلها يمتنع فيها حينئذ قوله تحريكه يعني تحريك هذا الساكن لن يحضل لا يحضل لا يمنع ومما يمنع أن يكون ألفا لأن الألف لا تقبل حركة إذن دخل بقول لساكن الألف أخرجناها بقوله لن يحضل وهذا شرط ثاني وشمل قلنا الألف لتعذر حركته نحو دار دار لو قال هذه دار دار أراد أن يقف دار هل يقف بالنقل ما يصح أن يقف لماذا مع كون الشرط الأول موجود وهو أنه ساكن والشرط الثاني غير موجود وهو أن هذا الحرف الألف لا يقبل حركة أصلا لا يقبل الحركة أصلا والواو والياء يعني لو كان ساكن واو أو ياء لثقل الحركة فيهما الواو والياء دائما في الجملة يكون الإعراب فيها مقدرا لثقل حركة فيهما نحو قنديل وعصفور قنديل يعني لا يوقف عليه بالنقل لا تنقل حركة إلى الياء لأن الياء ثقيلة وعصفور كذلك لا تنقل ضم مثلا أو الكسرة إلى ما قبلها والمضعف نحو جدة لأنك لو نقلته لاستلزم الفك نعم فك الإدغام في غير ضرورة هذا ممتنع جد لو وقفت عليه بنقل الحركة إلى الدال الأولى حينئذ فك الإدغام فك الإدغام هذا ممتنع إذن هذا لا يقبل حركة لا يقبل حركة فالإدغام واجب في مثل جد ومد وشد الإدغام واجب إذا كان كذلك حينئذ ما يؤدي إلى فكه ممنوع ونقل الحركة عند الوقف من حرف المتأخر إلى ما قبله ولو كان ساكنا نقول هنا حرف صحيح وهو يقبل حركة لذاته، لكن لما كان مدغما في مثله حينئذ امتنع تحريكه لأنه يستلزم إلى فك الإدغام. نحو الجد، لأن نقله يستلزم فكه وهو ممتنع في غير ضرورة. إذن الحاصل بقوله وحركات انقلا لساكن تحريكه لن يحضلا، حاصل أنه إن لم يكن المنقول إليه ساكنا، إن لم يكن المنقول إليه ساكن بأن كان متحركا أو كان ساكنا ولكن غير قابل للحركة، إما لكون تحريكه متعذرا كالألف أو متعسرا لثقل الحركة كالواو والياء أو مستلزما لفك إدغام امتنع النقل. امتنع النقل متى يمتنع النقل؟ إن كان الحرف الذي قبل الذي يوقف عليه متحرك امتنع، فإن كان ساكنا حينئذ لابد أن يكون الحرف قابل للحركة، فإن كان غير قابل للحركة لتعذر كالألف أو لثقل كالواو والياء أو مستلزما لفك إدغام امتنع النقل. امتنع النقل. إذن أربعة أحوال يمتنع فيها النقل: أن يكون الحرف متحركا الذي قبل الأخير، ثانيا أن يكون ألفا، أن يكون واوا أو ياء، أن يكون مدغما في غيره. هذه الأحوال الأربعة نقول يمتنع فيها النقل. وحركات انقلا لساكن تحريكه مبتدا وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، ولن يحضلاه هذا فعل منصوب يحضلا بلن، والألف هذه للإطلاق، والجملة خبر المبتدا لن يحضلا يعني لن يمنع، لن يمنع. قوله انقلا حركات، حركات أطلق الناظم هنا حركات، حينئذ يشمل الحركات العربية والبنائية والبنائية، والذي عليه الجماعة اختصاصه بحركة الإعراب فحسب، يعني لا نقل في الحركة البنائية وإنما النقل في حركات الإعراب. فلا يقال من قبل، من قبل ومن بعده، قف على قبل، من قبل، من قبل، قالوا هذا لا يقال، من بعد هذا لا يقال، يعني حركة هنا بنائية. ولا مضى أمس، أمس، ومضى بفصل قضائه أمس، أمس هنا فاعل على أنه معرب على أنه مبني، نعم. ولا مضى أمس، أمس ليس أمس، ولا مضى أمس بنقل حركة السين إلى الميم على أنه مبني، لأنه لو كان معربا الأصل فيه الجواز على ما ذكرناه، وإن كان مبنيا كسري فالمنع، فالمنع. إذن فلا يقال من قبل ولا من بعد ولا مضى أمس، لأن حركة ما ذكر غير حركة الإعراب، وحرص العرب على معرفة حركة الإعراب ليس كحرصهم على معرفة حركة البناء، لأنه ما الفائدة إذا وقف بالنقل؟ ما الفائدة إذا وقفت بالنقل؟ ما الفائدة المرجوة؟ واضح أنك إذا نقلت الحركة عرفت هذا معرب بماذا، هل هو بفتحة أو بكسرة أو بضمة، إذن فيه فائدة، فيستفيد السامع أن هذا معرب على أنه مرفوع وهذا منصوب وهذا مجرور. وأما حركة البناء هل فيه فائدة؟ ما استفدنا شيء. إذن حرص العرب على معرفة حركة العربية أشد من حرصهم على معرفة الحركة البنائية، لأن الإعراب له شأن ليس كشأن البناء. وحركات انقلا، انقلا لساكن تحريكه لن يحضلا. إذن ذكر الناظم في هذه الأبيات أن الوقف إما أن يكون على ساكن أو متحرك، فالساكن كاسمه ساكن يوقف عليه بالسكون، وإن كان متحركا فإما أن يكون تاء تأنيث أو لا، إن كان تاء تأنيث فليس فيه إلا التسكين فقط، وسيأتي قلبها نحو ذلك، يعني ليس لها روم ولا إشمام ولا نقل ولا تضعيف. إن لم يكن هاء تأنيث حينئذ جاز فيه خمسة أوجه: تسكين والروم والإشمام وتضعيف ونقل حركات، نقل حركات. قال الشارح هنا: إذا أريد الوقف على الاسم المحرك الآخر فلا يخلو آخره من أن يكون هاء التأنيث أو غيرها، فإن كان آخره هاء التأنيث وجب الوقف عليها بالسكون، كقولك في هذه فاطمة أقبلت، هذه فاطمة، فاطمة تقف عليه بالهاء. وإن كان آخره غير هاء التأنيث ففي الوقف عليه خمسة أوجه: تسكين والروم والإشمام والتضعيف والنقب. فالروم عبارة عن الإشارة لحركة بصوت خفي، والإشمام يعني اسمعه القريب منه فقط، والإشمام عبارة عن ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير، بعد بعض يعبر بعيدة، بعيدة تسكين الحرف الأخير، ولا يكون إلا فيما حركته ضمة. وشرط الوقف بالتضعيف أن لا يكون الأخير همزة كخطأ، ولا معتلا كفتى، وأن يلي حركة، هذا شروط نص عليها الناظم، كالجمل، فتقول في الوقف عليه جمل، تشديد جملي. فإن كان ما قبل الأخير ساكنا امتنع التضعيف، كالحمل، حمل هذا ساكن امتنع تضعيف. والوقف بالنقل عبارة عن تسكين الحرف الأخير ونقل حركته إلى الحرف الذي قبله، شرطه أن يكون ما قبل الآخر ساكنا قابل الحرف، ساكن هذا شرط، وكونه قابل الحركة هذا شرط ثاني، شرط ثاني. نحو هذا الضرب ورأيت الضربة ومرأت بالضرب. فإن كان ما قبل الآخر محركا لم يوقف بالنقل كجعفر، هذا الضرب ضرب تقف عليه بنقل حركة: رأيت الضرب، مرأت بالضرب، تنقل حركة. فإن كان ما قبل الآخر محركا لم يوقف بالنقل كجعفر، جعفر هذا غير قابل للنقل لأن ما قبل الراء مشغول بالحركة، والمشغول لا يشغل، مشغول لا يشغل. وكذا إن كان ساكنا لا يقبل حركة الألف لنحو باب وإنسان، ولا يمكن نقل حركة لأن الألف هذه غير قابلة للنقل. بقي شرط ثالث مختلف فيه، مختلف فيه النقل، هل يكون أيضا بالفتحة ضمة والكسرة؟ متفق عليه، هذا الضرب مرات بالضرب هذا متفق عليه، أما الفتحة ففيها نزاع، فيها نزاع. أشار إلى هذا الشرط المختلف فيه بقوله: ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف نقل، وكوف نقل. هل ينقل من الحرف الأخير الموقف عليه بالفتحة، هل تنقل الفتحة إلى ما قبله ويكون من باب النقل أو لا؟ أجازه كوفيون، كوف النقل، ومنعه البصريون. وهذا الخلاف فيما سوى المهموز، أما المهموز فهو متفق عليه، ولذلك قال من سوى المهموز، أما المهموز فمتفق عليه أنه ينقل. إذن ثم محل وفاق وثم محل خلاف. الفتح إن كان في المهموز جاز الوقف عليه بالنقل، وإن كان في محل وفاق هذا، وإن كان في غير المهموس فيما سوى المهموس حينئذ فيه قولان، فيه مذهبان: ونقل هذا مبتدا وهو مضاف، وفتح مضاف إليه. من سوى المهموس، من سوى المهموس، شراب من سوى، نقل هذا مبتدا وهو مصدر، وهو مصدر، والنقل له محل كذلك. نقل فتح من أين لأين؟ لابد من شيء يقيده، من العين إلى الفاء، من الفاء إلى العين، لا، المراد من الحرف الموقوف عليه وهو اللام إلى ما قبله، إلى ما قبله، سواء كان عينا أو لا. إذن ونقل فتح يحتاج إلى تتميم، حينئذ من سوى هذا بيان، من سوى المهموز متعلق بقول نقل، إذن من سوى جار مجرور متعلق بقول نقل، وسوى مضاف، المهموز مضاف إليه، هذا استثناء، كأنه قال: ونقل فتح لا يراه بصري وكوف النقل إلا في المهموز، فاتفقوا على جوازه، اتفقوا على جوازه. إذن من سوى المهموز فهم منه أن نقل الفتحة من المهموز جائز عند الجميع لثقل الهمزة. همزة ثقيلة حركاته ثقيلة سواء كانت فتحة أو غيرها. لا يراه بصري لا نافية، ويراه فعل وبصري هذا فاعل، والها ضمير متصل مبني على الضم على النصب مفعول به، والجملة بمحل رفع خبر المبتدا. نقل فتح لا يراه بصري، لا يراه بصري، والجملة هنا في محل رفع خبر المبتدا. وكوف نقل، وكوف يعني كوفي حذف ياء النسب للضرورة، هنا حذف ياء النسب للضرورة. وكوف هذا مبتدا مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على الياء المحذوفة اضطرارا، اضطرارا. كوف كوفي. نقل نقل فعل ماضي مبني على الفتح والالف هنا الاطلاق، والجملة فاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على نقل الفتح، نقل الفتح. نقل نقل الفتح، نقل نقل الفتح، صحيح. نقل نقل ماذا؟ ماذا نقل الكوفي؟ نقل الفتحة أو نقل نقل الفتح؟ أو يجوز الوجهان، نقل عن العرب نقل الفتح أو نقل هو الفتحة؟ يحتمل الوجهين، يحتمل وكوف نقل يعني نقل الفتحة، نقل الفتح إلى ما قبله، ويحتمل عينئذ هذا يكون اجتهادا من عندهم، نقل الفتحة، نقل الفتحة إلى ما قبله. ويحتمل وكوف نقل، نقل ماذا؟ نقل الفتح عن العرب، عن العرب. يحتمل الوجهين، يحتمل الوجهين. لكن قوله لا يراه بصري وكوف نقل فتحة يكون مناسب، لأنه نص في الأول على رأي البصري، حينئذ ينظر في الثاني على أنه رأي للكوفي، والأصل فيه أنه معتمد على سماع، هذا الأصل فيه. إذن يحتمل الوجهين، والجملة في محل رفع خبر المبتدا وكوف، يعني أن البصريين منعوا نقل الفتحة إذا كان منقول منه غير همزة، إذا كان منقول منه غير همزة، أما الهمزة فاتفقوا عليها. فلا يقال في رأيت، رأيت الحصن، رأيت الحصن بالوقف فتح الصاد والوقف على السكون، هذا لا يجوز عندهم. رأيت الحصن لأن المفتوح إن كان منونا لزم من النقل حذف ألف التنوين وحمل عليه غير المنون. مشكلتهم في ماذا؟ قالوا إذا قلت رأيت زيدا، زيدا وقفت على زيد، حينئذ نقلت الفتحة إلى ما قبله، ها ماذا يحصل؟ ها ما يصح؟ لا، مثال آخر مفعول به يكون فيه ألف، مثل ماذا؟ يكون ما قبله ساكن قابل للتحريك. على كل مرادهم أنك لو نقلت الفتحة في المنون حذفت ألف التنوين، وهذا ممتنع، لأنه كما سبق القاعدة في الوقف أن المنون إنما في النصب يوقف عليه بماذا، وهنا الفتح إنما يكون في النصب، إذا كان منونا حينئذ وقفت عليه بالألف، لو نقلت الحركة إلى ما قبله ذهبت الألف وهذا ممنوع. يتأتى هذا في المنون، وغير المنون قالوا محمول على المنون، محمول على المنون. إذن رأيت الحصن، رأيت الحصن، قالوا هنا الحصن الأصل فيه ليس منونا لأن أل هنا مانع من التنوين، وليس فيه حذف لألف التنوين، لكن هذا محمول على ما إذا كان آخره يوقف عليه بألف بدلا عن التنوين، لأنك لو نقلت الحركة إلى ما قبله حذفت هذا الألف، هذا ممنوع تنوين إذا فتح كما سبق بيانه، هذا الواجب. إذن لأن المفتوحة إن كان منونا لزم من النقل حذف ألف التنوين وحمل عليه غير منون، حمل عليه غير منون. إذن ونقل فتح، وأجاز ذلك الكوفيون. ونقل فتح من سوى المهموز، قلنا المهموز نقل الفتحة منه هذا متفق عليه بالإجماع، متفق عليه وهو مجمع عليه لثقل الهمزة. وأما ما عداه فلا يراه بصري وكوفي النقل. قال الشارح: مذهب الكوفيين أنه يجوز الوقف بالنقل سواء كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة، وسواء كان الأخير مهموزا أو غير مهموز. فتقول عندهم: هذا الضرب ورأيت الضرب ومرات بالضرب في الوقف على الضرب، وهذا الردء ورأيت الردء ومررت بالردء في الوقف على الردء. ومذهب البصريين أنه لا يجوز النقل إذا كانت الحركة فتحة، استثنوا الفتحة، إلا إذا كان الآخر مهموسا فاتفقوا على همز. فيجوز عندهم رأيت الردء ويمتنع رأيت الضرب. ومذهب الكوفيين أولى لأنهم نقلوه عن العربي، نقلوه عن العرب، لذلك جوزنا الوجهين فيما سبق أنه وكوفي النقل. إما نقل الفتحة إذا جعلناه مقابل لقوله لا يراه بصري، لا يراه بصري، فهو مسألة اجتهادية لكن مبناها على النقل، يعني مسموع العرب. أو نقل، يعني نقل ذلك عن العرب، نقل ذلك عن العرب. والنقل إن يعدم نظير ممتنع، وذاك في المهموز ليس يمتنع. هذا شرط الرابع في ماذا؟ في النقل. يعني يشترط مع ما سبق ألا يكون النقل موجبا لبناء لا نظير له، لا نظير له. فلا ينقل حينئذ ضم إلى مسبوق بكسرة، ولا كسرة إلى مسبوق بضمة، لأن الانتقال من فعل فعل هذا لا نظير له في الأسماء. دؤل هذا سيأتي أنه قليل. والنقل إن يعدم نظير ممتنع، النقل مبتدا وممتنع خبر. إن يعدم نظير، يعدم فعل مضارع مغير الصيغة، ونظير هذا نائب فاعل. إن يعدم نظير فالنقل ممتنع، فالنقل ممتنع. هذا جملة الجواب. وذاك في المهموز ليس يمتنع، وذاك الذي هو النقل إن أدى إلى عدم النظير ليس ممتنعا، ليس ممتنعا. إذن هذا شرط الرابع، وهو بجواز النقل ألا يؤدي النقل إلى بناء لا نظير له، لا نظير له. هذا يحتاج أن تعرف ما هي الأبنية المطردة، وما هي الأبنية غير المطردة، وما هي الأبنية الشائعة والقليلة ونحو ذلك. إذن ألا يؤدي النقل إلى بناء لا نظير له، يعني أن نقل الحركة للساكن إذا أدى نقلها إلى عدم النظير فلا يجوز النقل، لنحو هذا بشر، هذا بشر، بشر، بشر، ها بشر بالضمة، إذا نقلتها إلى ما قبلها قلت هذا بشر، بشر فعل هذا لا نظير له في اللسان، انتقال من كسرة إلى ضمة هذا لا نظير له. إذن النقل ممنوع هنا مع كون ما قبله ساكن وهو قابل للحركة. كذلك بشر، هذا بشر، الشين ساكنة وهي قابلة للحركة، حينئذ هذا بشر نقول هذا ممنوع. لماذا؟ مع كون أيضا غير فتحة هذا ممنوع. لماذا؟ لأن الانتقال من كسر إلى ضم هذا لا نظير له، سيؤدي إلى وقوعنا في بناء ووزن وهو فعل، لأنك تقول هذا بشر ما وزنه؟ فعل، فعل ليس عندنا فعل، انتقال من كسرة إلى ضمة، قل هذا ممنوع، هذا ممنوع لما يؤدي إليه من بناء فعل في الأسماء وهو خاص بالأفعال، هذا سيأتي في فعل، في فعل. فإن كان الحرف المنقول إليه همزا جاز، وإليه أشار بقوله وذاك في المهموز ليس يمتنع، ليس يمتنع. وذاك مشار إليه النقل، وذاك أي النقل، أشار بذاك للنقل الذي يؤدي إلى عدم النظير، يعني أن ذلك في المهموز غير ممتنع لثقل الهمزة، لثقل الهمزة. ولذلك تقول هذا ردء رد فعل، فعل كذاك في الأسماء لا وجود له فعل أو قليل، ومررت به بالكفو ونحو ذلك. وذاك أي النقل في المهموز ليس يمتنع، في المهموز هذا جار ومجرور متعلق بقوله يمتنع، وذاك ليس يمتنع في المهموز، واسم ليس ضمير يعود على ذاك، وجملة يمتنع هو، يمتنع هو الذي هو النقل، وجملة في محل نصب خبر، خبر ليس، خبر ليس. إذن يشترط في جواز النقل ألا يؤدي إلى الوقوع في عدم النظير، يعني أن يكون ثم بناء لا نظير له، وهذا تعريف من باب التصريف، هل هذا الوزن له نظير أو لا، سيأتي تفصيله هناك إن شاء الله تعالى. إذا نقلت حركة الهمزة قلنا هنا جائز، حذفها الحجازيون واقفين على حامل حركتها كما يوقف عليه مستبدا بها، يعني إذا حذفنا حركة الهمزة إلى ما قبلها قلنا هذا جائز، والهمزة ما حالها؟ حجازيون يحذفونها مباشرة باب التخفيف، من باب التخفيف، فيقولون هذا الخب خبأ، هذا الخب حينئذ حذفت بالإسكان والروم والإشمام، هذا الخب خبأ خبأ، هذا الأصل بشرطه. وأما غير الحجازيين فلا يحذفها، بل منهم من يثبتها ساكنة، نحو هذا البطء ورأيت البطء بطء ورأيت البطء ومررت بالبطيء، ومنهم من يبدلها بمجانس الحركة منقولة، يقول هذا البطء ورأيت البطء ومررت بالبطيء، يعني يقلب الهمزة حرف علة مجانس للحركة التي نقلت منها، إن نقل ضمة هذا البطء بطء، طاء هنا مضمومة، هذه الضمة ليست ضمة الطاء إنما ضمة الهمزة التي نقلت منها، وحذف الهمزة ثم أبدل بدل الهمزة واوا من جنس الحركة التي قبلها بطء بطاء بطيء، على كل تم خلاف طويل عندهم في هذه المسألة. وشرط بعضهم شرط خامس وهو لجواز النقل، وهو كون الحرف المنقول منه صحيحا، حرف الإعراب الأخير الذي تقف عليه أن يكون صحيحا، يكون صحيحا، فلا ينقل من ظبي ودلو. ظبي ودلو قلنا هذا ليس بحرف معتل مطلقا، وإنما يجرى مجرى الصحيح، هذا داخل في الصحيح، داخل فيه في الصحيح عند أكثر النحاة، لا يعامل معاملة المعتل، لا يعامل معاملة المعتل. إذن الخلاصة أنه لا يجوز النقل في نحو هذا جعفر، لماذا لا يجوز النقل في نحو هذا جعفر فار؟ لأن ما قبله متحرك لتحرك ما قبله، ولا في نحو إنسان غير قابل حركة، ولا يشد يفك الإدغام مضاعف، ويقول ويبيع ثقل، نعم ثقل ما قبله والواو والياء، لأن الألف والمضغم لا يقبلان حركة، والواو المضموم ما قبله والياء المكسور ما قبلها تستثقل حركة عليها. ولا في نحو سمعت العلم، هذا على رأي البصريين، سمعت العلم هذا فتحة لا يراه بصري، لأن الحركة فتحة، وأجاز ذلك الكوفي والأخوش. ولا في نحو علم، لأنه ليس بالعربية فعل بكسر أولي وضم ثاني، لأنك إذا قلت هذا علم علم علم صار ما هذا كسر ثم فتحة، وهذا لا نظير له، لا نظير له. ويختصان الشرطان الأخيران بغير المهموز كما ذكرناه سابقا، غير المهموز. قال الشارح هنا يعني أنه متى أدى النقل إلى أن تصير الكلمة على بناء غير موجود في كلامهم تنعى ذلك، تنعى إذا أدى النقل إلى الوقوع في بناء ليس في كلام العرب صار النقل ممنوعا، حينئذ لا تنقل ضمة إلى مسبوق بكسرة، ولا كسرة إلى مسبوق بضمة، لأن العرب لا تنتقل من كسر إلى ضم ولا بالعكس، ولا بالعكس، فلا يجوز النقل في هذا بشر بالاتفاق، إلا إن كان الآخر همزة فيجوز، فعلى هذا يمتنع هذا العلم كما ذكرناه في الوقف على العلم، لأن فعلا مفقود في كلامه، ويجوز هذا الردء لأن الآخر همسة. في الوقف تاء تأنيث لاسمها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل. وقل ذا في جمع تصحيح وما ضها وغير ذين بالعكس تمام. تاء تأنيث الاسم جعل هاء في الوقف. تاء تأنيث الاسم جعل هاء في الوقف، واضح؟ تاء تأنيث الاسم جعل هاء في الوقف. إذن تاء هذا مبتدأ وهو مضاف، تأنيث مضاف إليه، تأنيث مضاف، الاسم مضاف إليه. جعل هاء، جعل هو الذي هو تاء التأنيث، هاء هذا مفعول أول، مفعول ثاني، والضمير مستتر نائب الفاعل هو مفعول أول. في الوقف جار مجرور متعلق بقوله جعل. إذن مراد بهذا الشطر أن تاء التأنيث اللاحقة للأسماء، لأنه قال تاء التأنيث الاسم قيد، حينئذ اللاحقة بالأسماء تجعل في الوقف هاء مسلمة فاطمة، تقف عليها بالهاء، تقف عليها بالهاء. واحترز بتاء التأنيث من تاء لغيره فإنها لا تغير، لو كانت التاء لا للتأنيث لا تغير، وإن كانت لا لتأنيث الاسم بل لتأنيث الفعل أو الحرف كذلك لا تقلب هاء، لا تغير هاء. إذا قلت قامت، تاء هنا تقف عليها بماذا؟ بالتاء. وإذا قلت ربت وثمت ولات ولعلت وقفت عليها بماذا؟ بالتاء، ولا تقلبها هاء. لماذا؟ لأن القلب إنما يكون في تاء التأنيث المتصلة بالاسم احترازا من الفعل والحرف. ولذلك قال الناظم تاء تأنيث الاسم لا تأنيث الفعل كقامت ولا الحرف كثمت، جعل هاء في الوقف، ما عداه يبقى على أصله فلا يقلبها عنه. إذن في الوقف تاء تأنيث الاسم هاء قصره للضرورة، هذا مفعول ثاني لجعل. جعل هذا الجملة خبر، جعل فعل مغير صيغة ماضي والضمير مستتر نائب فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو تاء تأنيث. وتاء دائما مر معنا قصره للضرورة، يعني حذف الهمزة ضرورة. تاء تأنيث تأنيث الاسم جعل هاء في الوقف، جعل هاء في الوقف إن لم يكن بساكن صح وصل. إن لم يكن تاء تأنيث وصل بساكن صحيح، ها إن لم يكن تاء التأنيث هذا قيد لما سبق. إن لم يكن تاء التأنيث ضمير هنا اسم يكن ضمير مستتر يعود على تاء التأنيث الاسم. إن لم يكن وصل بساكن صحيح احترازا من نحو أخت وبنت، فإن الوقفة التاء هنا قلنا مشعرة بالتأنيث لكنها اتصلت بساكن صحيح، أخ خاء بن بنت، نقول هذه تاء اتصلت بساكن صحيح، حينئذ الوقف عليها يكون بماذا؟ لا تتغير، لا تتغير، لا تبدلها. واضح هذا؟ إن لم يكن، إن حرف شرط، لم حرف نفي وجزم، القلب يكن فعل مضارع ناقص واسمه مجزوم، فعل ماضي فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وجزم سكون آخره، واسمه ضمير مستتر يعود على تاء تأنيث، تاء تأنيث الاسم. إن لم يكن تاء تأنيث الاسم بساكن وصل متعلق بقوله وصل صح، فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر يعود على الساكن صح ساكن، لأن الجملة هنا نعت لساكن، لابد من رابط، فلابد أن تجعل الضمير الفاعل مرده الموصوف بساكن صحيح، بساكن صحيح. وصل، وصل هو الذي ها ضمير في وصل، وصل هذا فعل ماضي مغير الصيغة. إن لم يكن تاء التأنيث وصل وصل الجملة خبر، خبر يكون، أين يرجع الضمير؟ إلى تاء الثانية مباشرة. قاعدة احفظها استحضرها دائما في الإعراب، إذا كان الخبر جملة وأشكل عليك الضمير لو ما فهمت المعنى مباشرة على الاسم، اسم يكون أو اسم دام أو المبتدأ إلى آخره. لماذا؟ لأنك لو لم تجعل الضمير لخالت الجملة عن الرابط، وهذا ممتنع، هذا ممتنع. إذا وصل قلنا هذا خبر يكون، خبر يكون، إذا خبر يكون يكون دخلت على جملة اسمية مبتدأ وخبر، وهنا المبتدأ ضمير يعود على تاء تأنيث، وجملة وصل هذا خبر، إذا لابد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على اسم يكون. إذا وصل تاء تأنيث الاسم بساكن صحيح، بساكن صحيح احترز به من نحو بنت وأخت، من بنت وأخت، فإن الوقف عليه يكون بالتاء لا بالهاء، لأنه حكم أولا تاء تأنيث الاسم جعل هاء في الوقف. هل كل تاء؟ جواب لا، استثنى ما إذا كانت هذه التاء متصلة بساكن صحيح، بساكن صحيح. إذن إذا اتصلت بساكن صحيح وقفنا عليها بالتاء لا بالهاء. أخت، هذه أخت، هذه بنت، فتقف عليها بماذا؟ بالسكون والتاء كما هي. وفهم منه أن الساكن إذا كان غير صحيح والتاء للتأنيث أنه يوقف عليها بالهاء كذلك. إن كان ما قبلها حرف ساكن لكنه ليس بصحيح، مثل فتاة، هذه فتاة أو فتاة، هل أخرجها الناظم؟ ما قبلها ساكن، هو قال إن لم يكن بساكن وصل، فتاة وصل بساكن، وقناة وصل بساكن، نقول الساكن قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، والذي استثناه الناظم أن يكون ما قبلها أو وصلت تاء التأنيث بساكن صحيح، فإن وصلت بساكن ليس بصحيح فالحكم كالسابق ويوقف عليها بالهاء. حينئذ إذا قيل هذه فتاة تقف عليها بالهاء، تقف عليها بالهاء. لماذا؟ مع كونها وصلت بساكن إلا أنه معتل وليس بصحيح، ليس بصحيح، والذي احترز منه الناظم أن يوقف أن تتصل بساكن صحيح. إذا كان غير صحيح، فهم منه أن الساكن إذا كان غير صحيح والتاء للتأنيث أنه يوقف عليها بالهاء، نحو قناة وفتاة وحصاه وحصات. إذا ما قبل تاء التأنيث هنا آلف، دخل فيه جمع المؤنث السالم، هندات، هندات، ها أليست مثل فتاة؟ تاء تأنيث وصلت بساكن ليس بصحيح، صحيح؟ وصلت بساكن غير صحيح، حينئذ نقول هنداه، مسلماه، الأصل مسلمات، هندات لغة، هو دخل فيه أليس كذلك؟ نقول نعم دخل فيه، دخل فيه، والحكم ثابت له لكنه قليل، ولما كان قليلا لئلا يفهم فيه الكثرة قال وقل ذا في جمع تصحيح، ولما كان الوقوف بالهاء على تاء ما جمع بألف وتاء جائز وهو لغة نص عليه، قال وقل ذا في جمع تصحيح، وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاها. إذن ودخل في قوله إن لم يكن بساكن صح وصل، دخل جمع المؤنث السالم نحو هندات، فأخرجه بقوله وقل ذا، وقل ذا مشار إليه ما هو الوقوف على تاء التأنيث بالهاء، قل ذا ها جعل التاء هاء في جمع تصحيح، وليس عندنا جمع تصحيح يجمع بألف وتاء إلا جمع المؤنث السالم، إلا جمع المؤنث السالم. وما ضاها يعني وما شابها جمع المؤنث السالم يعني الملحق به، الملحق به وهو أولات وعرفات وما ألحق به في التقدير كهيهات، هيهاه، يوقف عليها بالها لكنه قليل. إذن وقل فعل ماضي وذا هذا اسم إشارة وهو فاعل في محل رفع فاعل، والمشار إليه جعل التاء هاء في جمع تصحيح المتعلق بقوله قل. قل في جمع تصحيح ذا الحكم المذكور وهو قلب التاء هاء. وما ضاها وما يعني والذي ضاها، ضاها يعني شابها، مضاهي هو المشابه، وما ضاها يعني ما شابه جمع التصحيح في الدلالة على متعدد حالا كأولات هذا ملحق به، وفي الأصل كعرفات لما جعل علما وأذرعات، أو في التقدير كهيهات، حينئذ يوقف على الجميع بالتاء وهو الأرجح. وقل الوقوف عليه بالهاء فتقول مسلمات أولات عرفات أذرعات هندات فاطمات عائشات، وقل أن تقف عليه بالهاء فتقول فاطمة مسلمة أولاه هيها عرفاه، الوقف بالهاء هذا قليل. كذلك عبد الله هذا قليل والأرجح الوقف بالتاء، الوقف بالتاء. وما ضاها، إذن ما ضاها ليس خاصا بي ما ألحق به بل أدرج فيه هيهاتا هيهاتا، أي قل جعل التاء هاء في الوقف في جمع المؤنث السالم كهندات ومضهاه كأولات وهيهات. والأعرف في ذلك الوقف بالتاء، الأعرف يعني الأشهر والأرجح في لسان العرب والأكثر والأفصح الوقف عليه بالتاء، وقد سمع إبدالها هاء منقول في لسان العرب عليه بعض القراء. ومن الوقف بالهاء قول بعضهم دفن البناه من المكرمات، يعني دفن البنات من المكرمات، جاهلية يعني دفن البناه من المكرمات، دفن البنات من المكرمات. الله المستعان. قلب التاء هاء، قلب التاء هاء، دفن البناه من المكرمات. وسمع كيف الإخوة ها والأخوات، يعني والأخوات سمع هذا وسمع ذاك. إذن وقل ذا في جمع تصحيح، وما ما هذا معطوف على جمع، وضاها ما اسم موصول، ضاها هو يعود على ما، والجملة لا محل لها، ضاها فعل ماضي والفاعل ضمير الستر، حينئذ نقول الجملة لا محل لها معرفة صلة صلة الموصول. وغير ذين بالعكس انتما، غير ذين ها غير مبتدا وهو مضاف، وذين اسم إشارة مثنى مشار إليه هنا، ما هو جمع التصحيح والمضاه له وما ضهاه. وغير ذين انتما أي غير ذين بالعكس، بالعكس جار مجرور متعلق بقوله انتما، وانتما بمعنى انتسب، والجملة من الفعل الفاعل في محل رفع خبر المبتدا، والضمير هنا انتمى يعود إلى غير ذين. وغير ذين يعني جمع التصحيح ومضاهيه انتمى بالعكس، يعني أن غير جمع المؤنث السالم وما ضاهاه بالعكس من جمع المؤنث ومضاهيه، فالوقف بالها هو الكثير. غير ذين بالعكس انتمى يعني غير جمع التصحيح المؤنث السالم مختوم بألف وتاء والمضاهي ها بالعكس. ما هو العكس ها ما هو العكس؟ الكثير الوقف عليه بالها والقليل بالتاء. وقل ذا في جمع تصحيح ومضاها، ما هو القليل؟ الوقف بالها دون التاء. عكسه الكثير الوقف بالتاء والقليل الوقف بالها، عكس ذيني ذيني الذي هو غير ذيني الذي هو جمع المؤنث السالم والمضاهي، يعني أن غير جمع المؤنث السالم وما ضاهاه بالعكس من جمع المؤنث ومضاهيه، فالوقف بالها هو الكثير، الوقف بالها هو الكثير، مفردا كان أو جمعا، مفردا نحو فاطمة وطلحة، مؤنثا أو مذكرا، أو جمع تكسير نحو غلمة غلمة، تقف عليها بالها. والوقف بالتاء قليل مسموع لكنه قليل، فاطمة كما قلنا أول، صلاة زكاة يقف عليه بالتاء، لكنه قليل، لكنه قليل. والوقف بالتاء قليل، وقف بالتاء قليل. ومنه قولهم يا أهل سورة البقرة، بقرة ها مثل فاطمة تقف عليه بالتاء بدل تقول بقرة قل بقرة. فقال مجيب ما أحفظ منها ولا آية. والأصل يقول يا أهل البقرة ما أحفظ منها ولا آية. فوقف بالتاء بقرة وآية، هذا مسموع في لسان عرب لكنه قليل، لكنه قليل. وأكثر من وقف بالتاء إذا وقف بالتاء حينئذ يسكنها، أكثرهم يسكنها ولو كانت منونة منصوبة. وعلى هذه اللغة بها كتب في المصحف إن شجرة الزقوم، شجرة تريدها بالتاء مفتوحة هكذا، والأصل نكتبها بماذا؟ المربوطة، إشارة إلى هذه القراءة. لو وقف عليها إن شجرة يقف عليها بالتاء، وبهذه اللغة وعلى هذه اللغة بها كتب في المصحف إن شجرة الزقوم وامرأة نوح امرأة لوط تجدها مكتوبة بالتاء مفتوحة هذه نعم. وأشباه ذلك فوقف عليها بالتاء نافع وابن عامر وعاصم وحمزة، يعني لو وقف عليها إن شجرة يقف عليها بالتاء. ووقف عليها بالهاء ابن كثير وأبو عمرو الكسائي، ووقف الكسائي على لات بالهاء لا، وقف الباقون بالتاء. إذن هو مقروء به في السبع، دل على أنه فصيح، لا نقول شاذ، بعضهم عبر بأنه شاذ، فنقول لا، مدى أنه قرئ به في الفصيح في السبع فهو فصيح ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. إذن تاء تأنيث لاسمه، تاء تأنيث لاسمه، قلنا احترز به عن تاء تأنيث الفعل والحرف، فليس فيها إلا الوقف بالتاء فلا يوقف عليها بالهاء. وأما تاء تأنيث الاسم حينئذ نقول الأصل الوقف عليها بالهاء إبدال التاء هاء، فتقول فاطمة وعائشة، هذا هو الفصيح الأكثر والأرجح، بشرط إن لم يكن بساكن صح وصل، احترازا من نحو أخت وبنت، حينئذ يوقف عليها بالتاء. مفهومه أنه لو كانت متصلة بساكن غير صحيح وقف عليها بالهاء، بساكن غير صحيح وقف عليها بالهاء، فتقول فتاه قناه حصاه تقف عليها بالهاء. لماذا؟ لكونها اتصلت بساكن لكنه غير صحيح، فلو اتصلت بساكن صحيح وقف عليها بالتاء. دخل في هذه الجملة ما جمع بألف وتاء، فمسلمات نعم، فمسلمات وهندات التاء هنا اتصلت بساكن لكنه غير صحيح، حينئذ نقول الأصل الوقف عليها ها بالها، لكنه نبه قال وقل ذا، هذا كالاستدراك على ما سبق، قل ذا أي الوقف على التاء بالها في جمع تصحيح ومضاها. فيجوز الوقف عليه بالها ويجوز الوقف عليه بالتاء، والتاء أكثر وأفصح وأرجح وأشهر. وأما الوقف عليه بالهاء فهو جائز هنداه ونحو ذلك. وغير ذيني، غير ذيني الذي هو جمع التصحيح والمضاه له، انتمى بالعكس، يعني انتسب بالعكس عكس ما سبق، وهو أنه الكثير الوقف عليه بالهاء والوقف عليه بالتاء هذا قليل، مثل صلاة وزكاة ونحو ذلك. واضح هذا؟ قال الشارح هنا إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث، فإن كان فعلا وقف عليه بالتاء نحو هند قامت، هذا احترز به بقوله تاء تأنيث الاسم أخرج الفعل، ومثله إن كان حرفا ربت وتمت ولعلت قل يوقف عليها بالتاء. وإن كان اسما فإن كان مفردا فلا يخلو، إما أن يكون ما قبلها ساكنا صحيحا أو لا، فإن كان ما قبلها ساكنا صحيحا وقف عليها بالتاء، ما قبلها ساكن صحيح وقف عليها بالتاء نحو بنت وأخت، وإن كان غير ذلك وقف عليه بالهاء فاطمة وحمزة وفتاة، وإن كان جمعا أو شبهه وقف عليه بالتاء نحو هندات وهيهات. وقل الوقف على المفرد بالتاء فاطمة، وعلى جمع التصحيح وشبهه بالهاء نحو هنداه وهيها هنداه، هذا مسموع لكنه قليل، مسموع لكنه قليل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وقف بهاء السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل، وليس حتما في سوى ما كعي أو ما كعي أو كيع مرزو من فراعي ما رعوا. وقف هذا فعل أمر بهاء السكت، بهاء السكت هذا من عوارض الوقف زيادة هاء السكت آخر الموقوف عليه، آخر موقوف عليه يعني يوقف على الموقوف لكن مع زيادة هاء السكت. من عوارض الوقف زيادة هاء السكت آخر الموقوف عليه، وأكثر ما تزاد بعد الفعل المحذوف الآخر جزما نحو لم يعطه، أو وقفا نحو أعطه، وبعد ما الاستفهامية المجرورة فقولي علامة قلت علامة، فقد تزاد في غير هذا، هي في ثلاثة مواضع سيذكر الناظم متواليا قياسا. وقف بهاء السكت، بهاء قصره للضرورة وهو مضاف، والسكت مضاف إليه، والجار مجرور متعلق بقوله قف، قف بهاء السكت أي للتوصل إلى بقاء الحركة في الوقف، كما التلبت همزة الوصل للتوصل إلى بقاء السكون في الابتداء. عندما نقول نأتي بهمزة الوصل للتمكن من الابتداء بالساكن، فيبقى الساكن كما هو ما نحركه، كذلك نقول همزة الوصل التلبت للتمكن من الابتداء بالساكن. ما معنى هذا الكلام؟ أننا حافظنا على السكون، على السكون. هاء السكت كذلك نريد أن نحافظ على الحركة الأخيرة، مثل ماذا؟ إذا قيل لم يعطه، لم يعط، لم يعط بالإسكان هذا جائز، لكن إذا قلت لم يعطه حينئذ حافظت على الحركة الدالة على ماذا؟ على المحذوف. حينئذ إذا قلت لم يعطه أو أعطه علمت بهاء السكت، هنا توصلت بهاء السكت للمحافظة على الحركة التي لو لم تأتي بهاء السكت لوقفت عليها بالسكون وحذفتها، حينئذ استفدت ماذا؟ استفدت الحرف الذي دل عليه بالحركة المذكورة. لو قلت أعطه أعطى أعطى لا يدري السامع ما الذي حذفته، لأن الطاء ساكنة، ومعلوم أن الفعل فعل الأمر إنما يبنى على حذف آخره، وهنا إذا قلت آخره سكنت الطاء لم يدل الطاء ساكن على ذلك المحذوف، لكن إذا قلت أعطه عرفت المحذوف أنه يا كذلك ارمه اخشه، نقول علمت بهاء السكت أن المحذوف يا في قولك ارمه، وأن المحذوف ألف في قولك اخشه، وأن المحذوف يا ضم واو في قولك ادعه ادعه. إذا حافظنا على الحركة عند الوقف للدلالة على المحذوف بواسطة هاء السكت، إذا لها فائدة، كما أن همزة الوصل للتمكن من ابتداء به بالساكن. وسميت هاء السكت لأنه يسكت عليها دون آخر الكلمة، هي ليست من الكلمة، هي حرف زائد على الكلمة فسكت عليها، سميت هاء السكت. وقف بهاء السكت على ماذا؟ على الفعل المعل بحذف آخر. قوله على الفعل هذا جار مجرور متعلق بقوله قف، قف على الفعل بهاء السكت، أطلق الناظم الفعل هنا فشمل المضارع المجزوم والأمر من المعتل اللام، لأنه قال الفعل المعل بحذف الآخر، معل بحذف الآخر لما يكون معلا إذا كانت لامه حرف من حروف العلة، ثم يحذف آخره في موضعين: أولا إذا كان مضارعا دخل عليه جازم نحو لم يعطه، ثانيا إذا كان أمرا، حينئذ يبنى على حذف آخره، على حذف آخره. وقف بهاء السكت على الفعل المعل، معل قلنا شمل المضارع المجزوم والأمر من المعتل اللام بحذف آخر، بحذف جار مجرور متعلق بقوله معل بماذا؟ بحذف آخر متعلق بقوله معل، والمعل هذا صفة للفعل، على الفعل قلنا متعلق بقوله قف، المعلي معلي ها صفة للفعل بحذف آخر جار مجرور بحذف متعلق بقوله معل، بحذف مضاف وآخر مضاف إليه، بحذف آخر يعني بحذف آخر فقط كما في أعطي، أو مع حذف الفاء كما في لم يفي ولم يعي، أو العين كما في لم يرى، يعني نص الناظم على حذف الآخر فلا يفهم منه أن الفاء والعين هما أو واحد منهما لم يحذف، بل قد يكون مع حذف الآخر حذف الفاء، وقد يكون مع حذف الآخر حذف العين، وليس المراد هنا الحكم على الفاء ولا على العين، وإنما المراد على حذف آخره، حينئذ ترتلب وتقف بها السكت على الفعل المعلي بحذف آخره فقط، أو بحذف آخره مع الفاء، أو بحذف آخره مع العين، وأما حذف آخره مع الفاء والعين هذا ليس بكلمة لم ننطق بها صارت عدم، كأعطي من سأل كأعطي من سأل، أعطي إذا أردت الوقف عليها تقول أعطه أعطه، حفظت على كسرة الطاء فدلت على أن المحذوف هو يا، وجئت بهاء السكت والشرط موجود وهو أنه فعل معتل بحذف آخره، معل بحذف آخره لكونه مرزوما بحذف الآخر، كقولك أعطي من سأل، أعطي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء، والفاعل ضمير مستتر نقديره أنت، واجب الإضمار، من سأل الذي سأل، من اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به، وسأل فعل ماضي مبني على فتح المقدر، والفاعل ضمير مستتر يعود على من، والجملة لا محل لا إعراب صلة الموصول، الذي سأل الذي سأل، وجملة أعطي من سأل في محل نصب مقول لقول محذوف وهو كقولك أعطي من سأل أعطي من سأل. إذن خلاصة البيت أن هاء السكت من خواص الوقف، وأكثر ما تزاد بعد شيئين، الأول الفعل المعتل المحذوف، الآخر جزما نحو لم يعطه أو وقفا نحو أعطه، والثاني ما للاستفهامية كما سيأتي في محله، وليس حتما في سوى ما كعي، ليس حتما يعني الوقف بهاء السكت على نوعين واجب وجائز، واجب وجائز، قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، وليس حتما، ليس فعل ماضي ناقص، أين اسمه ضمير مستتر يعود على إلحاق الهاء بالفعل، ليس إلحاق الهاء بالفعل حتما خبر ليس، في سوى في غير في سوى هذا جار مجرور متعلق بقوله حتما لأنه مصدر حتما محتما، في سوى ما اسم موصول بمعنى الذي كعي قصد لفظه أو لا نقول قصد لفظه، قل جار مجرور نعم قصد لفظه فهو جار مجرور متعلق محذوف صلة الموصول مع ما ثبت أو ما كان كعي أو كيعي مجزوما، كيعي هذا جار مجرور معطوف على كعي على كعي، وقوله أو كعي أو هذا الواو أو هنا للتنويع، مجزوما هذا حال من كيعي كيعي يعي، ما الفرق بين عي ويعي؟ عي هذا فعل أمر، فعل أمر لم يبقى إلا على حرف واحد، يعني حذفت الفاء وحذفت اللام، أصله من وعى يعي يعي يوعي، حذفت الواو ليقع بين عدوتيها، ثم قيل عي وحذفت الياء للجازة للبناء فقيل عه الذي تقف عليه بالسكون، يعي لم يعي حذف منه الفاء والياء، إذن القول فيه كالقول السابق، إذن ما الفرق بينهما؟ عي حذف منه الفاء واللام، ويعي حذف منه الفاء واللام، إذن ما الفرق؟ ها عي لم يبق معه حرف زائد ويعي معه حرف زائد، هذا الفرق، هذا المراد به أن يكون عي على حرف واحد ويعي على حرفين مرزوما مرزوما، كيعي مرزوما يعني حالة كون مرزوما دخل عليه جازم، وإلا يعي لا يقال دون جازم، هذا من باب التأكيد، فقال حال من يعي، فراعي ما رعوا يعني العرب، ما رعوه يعني عرى، فراعي هذا أمر، فهنا عاطفة، راعي أنت الذي، ما اسم الصمع الذي محل نصب مفعول به، رعوا فعل ماضي والواو فاعل، وصلة الجملة صلة الموصول لمحلها من إعراب، والعائد محذوف، رعوه راعي ما رعوه يعني أسلك ما سلكه العرب. إذن هنا عندنا منطوق وعندنا مفهوم، وليس حتما، ليس إلحاق الهاء هاء السكت بالفعل واجبا في غير كعي ويعي، إذن هو واجب في عي ويعي كذلك، ها كأنه قال لك يجب في موضعين فقط وهما عه ها ولم يعه، في هذين الموضعين واجب، وما عداهما ليس حتما، ليس حتما، بالمنطوق نص على الجواز وبمفهومه نص على الوجوب، وليس حتما في سوى، ليس واجبا، هذا منطوق في نفي الوجوب أو في إثبات الوجوب، ليس حتما ليس واجبا، هذا نفي للوجوب، إذن إثبات للجواز، إثبات للجواز، إذن بالمنطوق نص على الجواز، تبه بالمنطوق نص على الجواز وبالمفهوم على الوجوب، مع كون مسألتي الوجوب منطوق بهما وهو يعي وعيه، واضح هذا؟ يعني أنه إنما يجب لحاق هاء السكت في نحو المثالين المذكورين تقوية لهما، وفهم منه أن لحاقهما لما بقي من حروفه أكثر من حرفين، لما بقي من حروفه أكثر من حرفين نحو أعطي، ولم يعط جائز لا لازم، فتقول لم يعط وأعط بالسكون، ولم يعطه وأعطه بإلحاق الهاء، وفي نحو قه ولم يقه بإلحاق الهاء خاصة. قوله وليس حتما في سوى ما كعي أو كيعي مجزوما، يعني أن الوقف بهاء السكت على الفعل المعل بحذف الآخر ليس واجبا في غير ما بقي على حرف واحد أو حرفين أحدهما زائد، هذا أولى من شرح المكودي، فك البيت هذا، وليس حتما فيما سوى ما كعي أو كيعي، ما مراد الناظم بن مالك هنا؟ لأنه عليه نقد أن الوقف بهاء السكت على الفعل المعل بحذف الآخر ليس واجبا في ماذا؟ في غير ما بقي على حرف ما كعي أو حرفين أحدهما زائد، فالأول نحو عه هذا واجب أو جائز؟ واجب على ظاهر كلام النظم، أمر من وعى يعي، ونحوه ره أمر من رأى يرى، لأنه بقي على حرف واحد، فما بقي على حرف واحد، وهذا يتصور في فعل الأمر لا في فعل المضارع، حينئذ ره نقول هذا واجب اتصال هاء السكت، كذلك قه عه نقول الوقف هنا بهاء السكت واجب، لماذا؟ لكون على حرف واحد، على حرف واحد، وهذا لا إشكال فيه، قول بالوجوب في هذا لا إشكال فيه. والثاني لم يعه ولم يره، يعني الفعل المضارع الملزوم إذا حذف منه فاؤه ولامه مجزوما وبقي معه حرف زائد، يره الياء زائدة والراء هي أصل، حينئذ على ظاهر كلام الناظم يجب الوقف بهاء السكت، وتقول لم يره لم يعطه ها بوجوب الوقوف بهاء السكت، هذا ظاهر كلام الناظم، والثاني لم يعه ولم يره، لأن حرف المضارعة زائد فزيادة هاء السكت بذلك واجبة لبقائه على أصل واحد. هذا ما قاله الناظم هنا. قال ابن هشام في التوضيح: وهذا مردود بإجماع المسلمين، يعني القول بوجوبه في لم يعه مردود بإجماع المسلمين، مردود بإجماع المسلمين لأنه مخالف، وإنما المشهور هو الأول. أما لم يعه ها لم يعطي، هذا يجوز فيه الوجهان، يجوز إلحاقه بهاء السكت ويجوز عدم الإلحاق. قال ابن هشام في التوضيح: وهذا مردود بإجماع المسلمين، يعني في الثاني لا في الأول، قه عه متفق عليه بالوجوب، إنما الكلام في المضارع المجزوم إذا لم يبق منه إلا حرفان. ابن مالك يرى وجوب الوقوف عليه بهاء السكت، وابن مالك يقول الوجوب هذا مردود بإجماع المسلمين، وهذا مردود بإجماع المسلمين على وجوب الوقف على لم أكو، لم أكو بغية مثلا، لم أكو أكو إذا وقفت عليها، قال وقف القراء هنا بالسكون ها لم أك. وإذا قلنا على رأي ابن مالك لا يجوز أن يوقف عليه إلا بهاء السكت لم أكه لم أكه، حينئذ كون القراء يقفون عليه بالسكون هو مضارع مجزوم وعلى حرفين الكاف والهمزة، والهمزة زائدة لأن للمتكلم، وقفوا عليه بالسكون، حينئذ نقول القول بأنه يجب هذا مردود. لماذا؟ لأن القراء لا يقفون على شيء إلا هو جائز، جائز لغة، فإذا كان جائزا لغة كيف يقابل وجوب بأنه لا يقف عليه بهذا السكت؟ ومن تقى السيئات ومن تقى بالوقف عليه بالسكون، وقف عليه بالسكون. لذلك قال هذا مردود بإجماع المسلمين على وجوب الوقف على لم أكو لم أك بالسكون، ومن تقى يعني بالوقوف عليه بسكون القاف بترك الهام، ويوقف عليها بالسكون. ما دام أن القراء وقفوا على من تقي بسكون القاف دون هاء السكت دل على أنه جائز اللغة، لأنه لا يقال بشيء في القراءة البتة متواترة إلا وهو جائز اللغة، إذا هو شرط في صحة القراءة، حينئذ نقول القول بالوجوب فيه نظر. واضح ذلك؟ إذن قوله ما كعي مسلم به، وأما قوله أو كيعي مجزوما هذا فيه نظر، الوجوب بالوقوف بهاء السكت هنا فيه نظر. ومقتضى تمثيله أن ذلك إنما يجب في المحذوف الفاء، في المحذوف الفاء، وإنما أراد بالتمثيل التنبيه، لأن ابن مالك يعطي الأحكام بالأمثلة، هو مثل بمثالين كل منهما محذوف الفاء، قد يفهم منه أن الحكم خاص بمحذوف الفاء، أما محذوف العين فلا، محذوف العين فلا. ومقتضى تمثيله أن ذلك إنما يجب في المحذوف الفاء، وإنما أراد بالتمثيل التنبيه على ما بقي على حرف واحد أو حرفين أحدهما زائد كما سوى، هذا مراده، ولم يرد ماذا؟ لم يرد أن عي محذوف الفاء ويعي محذوف الفاء، حينئذ كان محذوف العين فلا يكون حكم كذلك، لا مفهوم له، فالحكم عام، فمحذوف العين كذلك كما سبق في التمثيل، لم ره لم أره هذا محذوف العين وهو الهمزة، الراء هذه هي فاء الكلمة، وحذفت الياء التي هي رأى يرى، حذفت الألف وهي لام الكلمة، وحذفت العين وهي الهمزة، بقي ماذا؟ بقي معنى الراء وهي فاء الكلمة، إذا الحكم عام، فمحذوف العين كذلك ما سبق في التمثيل بنحو لم يره. وفهم منه أن لحاقها لما بقي منه أكثر من ذلك نحو أعطه ولم يعطه جائز لا لازم، لأنه مثل بحرفين في الفعل المضارع وبحرف واحد في فعل الأمر، أعطي ها كم حرف؟ أعطي كم حرف؟ ها على حرفين أعطي، هو أوجب نحو عه ما بقي على حرف واحد، إذا ما بقي على حرفين أو كان من حرفين وهو فعل أمر لا يجب بل يجوز، حينئذ أعطى أعطه يجوز فيه الوجهان، كذلك لم يعطه لم يعطى بإسكان الطاء والوقوف عليها أو بإلحاق هاء السكت فهو جاز لأنه أكثر من حرفين. إذا ما كان أكثر من حرف في الأمر يجوز فيه الوجهان، وما كان على حرفين في المضارع على رأي ابن مالك يجب فيه الوقوف بهاء السكت، وعلى رأي غيره فهو من الجائز، فما زاد على حرفين من باب أولى وأحرى. وإن كان الأجود الإتيان بالهاء محافظة على دليل اللام المحذوفة، أعني حركة ما قبل اللام، إذا قيل يجوز فيه الوجهان فإنذ الوقوف بهاء السكت أجود، لأنه يحافظ على ماذا؟ يحافظ على الحركة، يحافظ على الحركة. وليس حتما في سوى ما كعي أو كيعي ملزوما فراعي ما رعوا، قلنا بالمنطوق نص على الجواز وبالمفهوم نص على الوجوب، وبالمفهوم نص على الوجوب. هذا الموضع الأول مما يطرد فيه هاء السكت، قلنا هاء السكت مواضع طرادة ثلاثة، هذه سيذكر الناظم: فعل المعتل المحذوف الآخر، وما الاستفهامية، والمبنى على حركة بناء لازم، مبنى على حركة بناء لازم. وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الها إن تقف، وليس حتما في سوى من خفض باسمك قولك اقتضاء ما اقتضى، اقتضاء اقتضاء ما اقتضى بحذف الألف، اقتضاء ما اقتضى ما اقتضى، هذا الأصل. وما اسم موصول بمعنى الذي، حل رفع مبتدا في الاستفهام، ما في الاستفهام، ما هذه تكون موصولة وتكون شرطية وتكون وصفية وتكون نكرة إلى آخره. إذا قول في الاستفهام هذا نعت، صفة لها، صفة لها. وما في الاستفهام جار مجرور متعلم محذوف نعت لما، إن جرت حذف ألفها، إن جرت حذف ألفها، حذف ألفها وجوبا سواء جرت بحرف أو باسم. هو قدم مقدمة كلام سيكون فيه هاء السكت، وإنما قدم حكم حذف ألف ما في الاستفهام، ما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وجوبا، أطلق جرت بماذا، بحرف أو باسم أطلق، إذن نعمم الحكم، إذن وجوبا سواء جرت بحرف أو باسم لإطلاق الناظم. واحترز بالاستفهامية قول ما في الاستفهام عن الموصولة والشرطية والمصدرية، عن الشرطية والموصولة والمصدرية، نحو مررت بما مررت به، نقول بما مررت به بحذف الألف، لا بما مررت به، لأن ما هنا موصولة، وإنما تحذف متى؟ إذا كانت استفهامية. وبما تفرح أفرح، ها بما با دخلت على ما هنا وهي شرطية، هل تحذف ألف ما؟ قل لا تحذف، لأن الحكم معلق بالاستفهامية. وبما وعجبت مما تضرب، مما ما دخلت عليها من وهي حرف جر، إذن جرت ما هنا وهي مصدرية، هل تحذف منها الألف؟ الجواب لا، جواب لا، إذن فلا يحذف ألف شيء من ذلك سواء جرت بحرف جر أو باسم، لا الموصولة ولا الشرطية ولا المصدرية. وفهم من قوله إن جرت أن المرفوع والمنصوبة لا تحذف ألفها، لو قال ما هذا، ما هذا تحذف الألف؟ لا، لأن ما هذا ما اسم موصول بمعنى الذي، ما استفهامية، ما استفهامية مبتدأ وهذا خبر، لا تحذف الألف هنا لأنها في محل رفع. كذلك ما اشتريت، ما اشتريت هنا في محل نصب مفعول به، إذن قوله إن جرت مفهومه أن المرفوعة يعني محلا والمنصوبة محلا وهي ما استفهامية لا تحذف ألفها، وإنما الحذف مخصوص بماذا؟ بما إذا جرت، يعني دخل عليه حرف جر أو أضيفت، حينئذ حذفت ألفها وجوبا، وجب حذف الألف. ثم قال وأولها أولها أو لماذا؟ ها قبل ذلك قوله وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفه ألفه وقدم بمقدمة بحكم وجوب حذف ألف ما في الاستفهام. نقول أهمل المصنف هنا شروط حذف ألفها وهو ألا تركب مع ذا، هذا شرط لابد، فإن ركبت معها مع ذا لم تحذف الألف ولو جرت، نحو على ماذا تلومونني، على ماذا تلومونني، على حرف جر وما هنا استفهامي لكن ركبت مع ذا، إذن لا تحذف ألفها. إذن يشترط في حذف ألف ما الاستفهامية إذا جرت أن لا تركب مع ذا، فإن ركبت حينئذ لا تحذف ألفها، هذا شرط لابد من ذكره. وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها، حذف ألفها. قيل سبب حذف الألف إرادة التفرقة بينها وبين الموصولة والشرطية، فرق بين هذه ثلاث موصولة وشرطية والاستفهامية، فحذفنا الألف من أجل التفرقة، وكانت أولى بالحذف لاستقلالها بخلاف الشرطية، شرطية متعلقة بما بعدها، وبخلاف الموصولة فإن مع الصلة كأنها اسم واحد، هي منفكة. وأولها الهاء إن تقف، هذا الذي يتعلق معنا هنا، وأولها أتبعها الهاء إن تقف على ماذا؟ على ما الاستفهامية إن جرت، إن جرت حذفت ألفها، حينئذ بقيت على حرف واحد صارت مثل عه وقه، حينئذ تقف عليها بهاء السكت، بهاء السكت سيأتي تفصيل. وأولها أولي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو لي أولي، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وأولها أولها ها هنا ضمير متصل مبني على الفتح محلي نصب مفعول أول، الهاء أولها الهاء أولها، الضمير هنا أولها يعود على ما الاستفهامية إن جرت وحذفت ألفها، أولها الهاء مفعول ثاني. إن تقف إن تقف، إن حرف شرط وتقف هذا فعل مضارع مجزوم لحذف مجزوم بالسكون، نعم أين جواب الشرط؟ إن تقف فأولها الهاء محذوف لدلالة ما قبله عليه، كثير يحذف جواب الشرط. إن تقف فأولها الهاء، وأولها الهاء إن تقف، أولها الهاء إن تقف جوازا إذا جرت بحرف، ووجوبا إن جرت باسم. إذن فرق بين حذف الألف وبين الوقف عليها بهاء السكت، حذف الألف واجب مطلقا إن جرت باسم أو جرت بحرف، وأما الوقف عليها بهاء السكت ففيه تفصيل، قد تجب وقد تجوز. متى تجب؟ جوازا إن جرت بحرف، نحو عما يتساءلون، يسأل البعض لماذا الألف لم تكتب، عما يتساءلون كيف تكتب، مثل الفعل الماضي عما، يظن البعض أنها عم فعل ماضي، وهي عن دخلت على ما، وهي ما الاستفهامية، حذفت الألف وجوبا هنا لكونها جرت بحرف جر. لو وقفت على عم قطع بك النفس ابتداء وصلت ما قبل مرسلات ثم عم، عمه تقف عليه بماذا؟ بالسكون. جوازا أو وجوبا؟ جوازا. وأولها الهاء إن تقف، أي جوازا إن جرت بحرف نحو عمه، ووجوبا إن جرت باسم نحو اقتضاء مه، اقتضاء مه الذي مثل به الناظم. وليس حتما في سوى من خفض باسم، نص على ما ذكرناه، وليس حتما واجبا، ما هو ليس حتما؟ ليس إيلاء الهاء ها ما الاستفهامية إذا حذفت ألفها حتما في سوى من خفض باسم، أما المخفض باسم فهو واجب. إذا كان الأمر دائر بين نوعين، قوله إن جرت إما بحرف أو باسم، نفى الوجوب عن غير من خفض باسم، فصار الجواز منصبا على منخفضة بحرف، وانصب الوجوب على نوع واحد وهو منخفضة باسم. وليس أي الحاق الهاء والوقف عليها السكت واجبا حتما، هذا الخبر ليس في سوى متعلق بحتما، وما هذه موصولة، وانخفض الألف الإطلاق خفض فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر يعود على ما خفض باسم متعلق بقول خفض، والجملة محل لها صلة الموصول. ليس واجبا في غير المنخفض باسم، فإن خفض باسم فهو واجب، وما ليس كذلك وهو المنخفض أو المخفوض بحرف فليس بواجب، كقولك اقتضاء ما اقتضى، اقتضاء ما، لو وقفت اقتضاء ما، ما هنا اقتضاء هذا ها، كقولك اقتضاء هذا مضاف على حسب الجملة ما قبله، هو ورده بالنصب والأصل فيه على التقديم هنا، اقتضى اقتضاء ما، اقتضاء ما، إذا وقفت عليه تقف عليه بالسكون، هنا الكلام فيه تقديم وتأخير، يعني ليس الأصل اقتضى اقتضاء ما، يعني اقتضاء هذا شنربه على أنه مفعول مطلق لقول اقتضى، اقتضى هذا فعل ماضي، إذن إذا وقفت على ما هنا تقف عليه بهاء السكت، واجب أو جائز؟ واجب، لذلك لو تريد أن تقف عليه بالسكون تتعب. اقتضاء اقتضى اقتضاء مه، وقفت عليه به بالسكون، فيه تقديم وتأخير، والأصل اقتضاء اقتضاء ما، وهو سؤال عن صفة الاقتضاء، فحذف الألف مما لكونه مضافا إليه، لكونه مضافا إليه، وهو مجرور محلا باقتضاء، فلما كان كذلك إذا وقف عليه حينئذ وجب اتصال هاء السكت به. وليس حتما في سوى من خفض باسم كقولك اقتضاء ما اقتضى، أي وليس إيلاؤها الهاء واجبا في سوى المجرورة بالاسم وقد مثله، وعلة ذلك أن الجار الحرفي كالجزء لاتصاله بها لفظا وخطا، بخلاف الاسم فوجب إلحاق الهاء للمجرورة بالاسم لبقائها على حرف واحد، لأن اقتضاء ما اقتضاء هذا يظن الظان أنها متصلة بما قبلها، بخلاف الاسم فوجب إلحاق الهاء للمجرورة بالاسم لبقائها على حرف واحد. وأيضا يقال اتصال الهاء بالمجرورة بالحرف وإن لم يكن واجبا أجود في قياس العربية وأكثر، إذا قيل بالجواز ليس المراد أنه أن عدم الوقوف بهاء السكت هو الأكثر والأجود، بل الصواب العكس، صواب العكس. قال الشارح هنا: إذا دخل على ما الاستفهامية جار وجب حذف ألفها، نحو عما تسأل، بما جئت، اقتضاء ما اقتضى زيد، فإذا وقف عليها بعد دخول الجار فإما أن يكون الجار لها حرفا أو اسما، فإن كان حرفا جاز إلحاقها السكت نحو عمه فيمه، وإن كان اسما وجب إلحاقها نحو اقتضاء مه مجيء مه، ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزما، ووصلها بغير تحريك بناء أديم شذ في المدام سحسنا. البيت الأول ليس موجودا عند بعضهم، ووصل ذي الهاء أجز بكل ما، هذا الموضع الثالث الذي توصل به هاء السكت وقفا، الأول المعل الفعل المعل بحذف الآخر، الثاني ما الاستفهامية إن جرت بحرف أو باسم على الخلاف واجب أو جواز كما هو شأن في المعل، موضع الثالث كل مبني على حركة بناء دائم، كل مبني على حركة بناء دائم، ولم يشبه المعرب، ولم يشبه المعرب، وذلك كياء المتكلم وهي وهو في من فتحهن هي هي هي، إذا وقفت عليها هي هو، ولذلك ما هي مالية سلطانية. إذن المراد بالموضع الثالث كل مبني على حركة بناء دائم، حركة البناء قد تكون دائمة وقد تكون غير دائمة، دائمة في ماذا؟ مثل هي وهو دائم ما ينفك عنها. لكن يا زيد مبني أو لا؟ زيد دال هنا مبني أو لا؟ مبني. دائم أو لا؟ ليس دائمة. لا رجل في الدار، رجل مبني أو لا؟ مبني. دائم أو لا؟ ليس دائما. إذن المقصود هنا النوع الثالث، أن يكون المبني دائم البناء، يعني لا يكون في موضع مبني أو لا، فخرج اسم لا والمنادى ونحو ذلك. إذن كل مبني على حركة بناء دائم ولم يشبه المعربة، وذلك ياء المتكلم وهي وهو في من فتح، هي وهو قد تسكن لكن المراد هنا في من فتح. ما هي؟ ما هي؟ هي نفس هذا الضمير، هي وقف عليه بهاء السكت. مالي مالي ماليه، ها وقف عليه بهاء السكت. مالي سلطانيه، وقف عليه بهاء السكت. واضح هذا؟ ووصل ذي الهاء، أجز وصل ذي الهاء. ذي هذا اسم إشارة، وصل مضاف، وذي اسم إشارة مضاف إليه، الهاء بدل أو عطف أو نعت من ذي. ووصل هذا مفعول مقدم لقول أجز. أجز وصل ذي الهاء، الهاء السابق هاء السكت. بماذا؟ بكل ما حرك تحريك بناء لزما. بكل جار ومجرور متعلق بقوله وصل، وصل ذي الهاء بكل، هذا أولى من تعليقه بأجد. بكل جار ومجرور متعلق بقول وصل، ويجوز أن يتعلق به بأجد، والأول أولى. بكل ما، بكل الذي اسم موصول بمعنى الذي في محل جار مضاف إليه، وحرك هذا فعل ماضي مغير الصيغة، ونائب الفاعل ضمير ستر يعود على ما، وتحريك شرابه مفعول مطلق، مفعول مطلق من أي الأنواع؟ مبين للنوع. نعم تحريك. لماذا قلت مبين للنوع؟ لأنه لأنه مضاف، تحريك بنا، تحريك بنا أضيف، مثل ضرب الأمير، ضربته ضرب الأمير. حرك تحريك بناء، إذن أضيف تحريك مضاف وبناء مضاف إليه. لزما، لزما هذا صفة لبناء، بناء لازم، لازم لزما، لألف هذا للإطلاق، وهو فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره، وهو يعود على بناء. إذن هذه القاعدة العامة، قاعدة العامة أنه يجوز وصل هاء السكت بكل ما حرك تحريك بناء لازم. وهذا البيت ساقط عند الأشموني، لذلك لم يشرحه، وما بعده هو الذي اعتمده. ووصلها بغير تحريك بناء أديم شذ في المدام استحسنا، وحتى المكود الظاهر أنه أسقطه، لأن هذا البيت نصا من الكافية، نصا من الكافية، لكن إراده أجود، يعني لأنه سيرد اعتراض على الثاني، سيرد اعتراض على الثاني. ووصلها، وصلها هذا البيت يفصل الإجمال البيت الذي سبق. ووصلها هذا مبتدا، وصل مضاف وها مضاف إليه، بغير تحريك، بغير جار ومجرور متعلق بقوله وصل، وغير مضاف وتحريك مضاف إليه، تحريك مضاف وبناء قصره للضرورة مضاف إليه. أديم شذ بناء أديم، هذه صفة لبناء، يعني بناء مدام، مدام شذ هذا خبر وصله. وصلها شذ، وصلها شذ، وصلها بغير تحريك بناء أديم. قلنا لا بد أن يكون المبني لازم البناء، لازم البناء. فإن لم يكن لازم البناء واتصلت به هاء السكت وقفا شذ. واضح؟ ووصلها أي وصله، البيت السابق نص على ماذا؟ نص على أن هذه الهاء يجوز وصلها بما حرك تحريك بناء لازم. طيب إذا وصلت بمتحرك وهو مبني لكنه بناء ليس لازما شذ، شذ. ووصلها بغير تحريك بناء، بغير تحريك يعني بغير متحرك، بحركة بناء لازم شذ. في المدام استحسنا، في المدام يعني في المبني المدام البناء لازم استحسنا استحسنا. إذن يجوز فيه الوجهان والوصل أحسن من عدم الوصل. معنى البيت أن وصلها السكت بغير الحركة التي للبناء المدام شاذ، ووصلها بحركة البناء مستحسن، وفهم منه أنه لا يوصل بحركة الإعراب البتة، حركة الإعراب البتة، لأنه قيده ببناء. ثم البناء قد يكون لازما وقد لا يكون. إذا لم يكن لازما الوصل به شاذ، وإن لم يكن لازما وإن كان لازما حينئذ يستحسن الوصل وليس بواجب، ليس بواجب. ووصلها يعني هاء السكت بغير تحريك بناء أديم شذ، ها شذ، هل سيأتي مثاله في المدام استحسنا. في المدام يعني أن هاء السكت لا تتصل بحركة إعراب ولا شبيهة بها، ولذلك لا تلحق اسم لا ولا المنادى المضموم ولا ما بني لقطعه عن الإضافة كقبل وبعد، نعم قبل وبعد لا تلحقه هاء السكت لأنه غير مدام غير لازم، قد لا ينوى حذف المضاف فتنفصل يرجع، ولا ما بني لقطعه عن الإضافة كقبل وبعد، ولا العدد المركب نحو 15 لأن حركات هذه الأشياء مشابهة لحركة الإعراب، مشابهة لحركة الإعراب، يعني غير دائم البناء قد ينفك 15 تكون. قوله في المدام استحسنا، في المدام استحسنا، في المدام هذا جار ومجرور متعلق بقول استحسنا، استحسنا الذي هو الوصل، ضمير يعود على الوصل، والألف هذه للإطلاق. والمدام اسم مفعول من أدام يدام فهو مدام، أشار به إلى أن وصل هاء السكت بحركة المدام البناء أي الملتزم جائز مستحسن. إذن الموضع الثالث كل مبني على حركة بناء دائم، هذا الموضع الثالث كله جائز ليس فيه واجب، بخلاف الموضع الأول الفعل المعل بحذف الآخر منه واجب وجائز، وما الاستفهام منه واجب وجائز، الموضع الثالث كله جائز ليس فيه واجب وإنما هو مستحسن مستحسن. إذن في المدام استحسنا أشار به إلى أن وصل هاء السكت بحركة المدام البناء أي الملتزم ملتزم البناء جائز مستحسن، وذلك فتحة هو وهي وكيف وثم، فيقال في الوقف هو وهي وكيف وثم بهاء السكت، بهاء السكت. قوله ووصلها بغير تحريك، بغير تحريك، قال الأشموني هنا يقتضي أن وصلها بحركة الإعراب قد شذ أيضا، لأن كلامه يشمل نوعين، أولا تحريك البناء غير المدام، والآخر تحريك الإعراب، وليس ذلك إلا في الأول، ليس ذلك إلا في الأول، وهذا فيه نظر. في المدام استحسنا يقتضي جواز اتصالها بحركة الماضي، لأن الماضي بناؤه لازم أو لا، بناؤه لازم. قوله في المدام استحسنا، قال الأشموني هنا يقتضي جواز اتصالها بحركة الماضي لأنها من التحريك المدام، وفي ذلك ثلاثة أقوال، ثلاثة مذاهب. هل إذا وقف على الفعل الماضي تلحقه هاء السكت أم لا؟ فيه ثلاثة مذاهب. الأول المنع مطلقا، المنع مطلقا، والثاني الجواز مطلقا، زيد قامه، زيد قعده، تقف عليه بهاء السكت، والأول يمنع، والثاني الجواز مطلقا، مطلقا يعني سواء ألبس أم لا، لأنك إذا قلت زيد قعده ها هنا لا يلتبس أنه مفعول به، صحيح؟ إذن أمن اللبس مع قعدة، زيد جلس، زيد ضربه، الثاني ضربه يحتمل ماذا؟ أنه مفعول به، ضربه ووقفت عليه بالسكون، إذن زيد ضربه هذا فيه لبس، إذن زيد ضرب ضرب لا تقف عليه بالسكون، لا تقف عليه بهاء السكت. إذن المذهب الثاني جواز مطلقا، والثالث الجواز إن أمن اللبس نحو قعدة، والمنع إن خيف اللبس نحو ضربه، لأن قعدة لا يلتبس الضمير هنا هاء السكت بالمفعول، لأن قعدة هذا لازم فلا ينصب مفعولا به. وأما زيد ضربه إذا وقفت عليه بهاء السكت حينئذ يلتبس، يظن السامع أن هذا مفعول به، زيد ضربه ووقفت عليه بهاء السكت، إذن هذا فيه لبسه، هذا فيه لبسه. والأول مذهب سيبويه الذي هو المنع مطلقا، مذهب سيبويه، واختاره المصنف لأن حركته وإن كانت لازمة فهي شبيهة بحركة الإعراب، شبيهة بحركة الإعراب. لماذا؟ لماذا شبيهة بحركة الإعراب؟ لأن الماضي إنما بني على حركة، الأصل فيه أنه مبني على السكون، قلنا فيما سبق بني على حركة لشبهه بالفعل المضارع، وقوعه خبرا وصلة وصفة ونعتا وحالا، لما أشبه الفعل المضارع حينئذ حرك، إذن حركته هنا شبيهة بحركة بالحركة الإعرابية، وحينئذ البناء غير اللازم، والشبيه بحركة إعرابية مثل المنادى واسم لا، قلنا هذا لا تلحقه هاء السكت، لا تلحقه هاء السكت، فاحترز به عن الماضي، لأن الماضي إنما بني على حركة لشبهه بالمضارع المعرف كما سبق بيانه في أول الكتاب. إذن ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزمة، بناء لزمة. إذن هذا الموضع الثالث مما تلحقها السكت، كل مبني على حركة بناء دائم، ولم يشبه المعرب، لم يشبه المعرب، هذا احترزنا به عن الماضي، احترزنا به عن الماضي، واحترزنا به عما له حالان، قد يكون في حال معرب وقد يكون في حال مبني، كالمنادى واسم لا وقبل وبعد ونحو ذلك، وهذه لا تلحقها السكت، لأن البناء ليس بلازم، ثم الحركة هذه مشبهة للحركة العربية. ووصلها بغير تحريك، تحريك بناء أديم شاذة، فشمل نوعين، حركة العربية والحركة البنائية ليست اللازمة. في المدامس حسنة أشار به إلى أن الوصل وصلها السكت هنا ليس بواجب، وإنما هو مستحسن. قال الشارح: يجوز الوقف بهاء السكت على كل متحرك بحركة بناء لازمة لا تشبه حركة العرب، هذه ثلاثة قيود، كقولك في كيف، كيفه بهاء السكت، ولا يوقف بها على ما حركته عرابية، جاء زيد، أتقول جاء زيده، ما يجوز، ولا على ما حركته مشبهة للحركة العربية كحركة الفعل الماضي، ولا على ما حركته البنائية غير لازمة نحو قبل وبعد والمنادى المفرد يا زيد يا رجل، واسم لا التي نفي الجنس نحو لا رجل، وشذ وصلها بما حركته البنائية غير لازمة كقول الشاعر، كقولهم في من علوه من علوه، هذا قول الشاعر: يا رب يوم لي لا أضلله، أرمض من تحته وأضحى من علوه، من علوه، علو قلنا قبل وبعد لا تلحقها السكت، وهنا الشاعر قال من علوه، هذا شاذ، لأن حركة علو حركة بناء عارضة وليس ببناء لازم، حينئذ لا يصح ماذا الوقف عليه بهاء السكت، فهي حركة بناء عارضة لقطعه عن الإضافة فيه كقبل وبعد، كقبل وبعد، واستحسن إلحاقها بما حركته دائمة لا لازم، إذا ليس بواجب. وفي المدام استحسن. وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما، الوقف ما سبق أحكامه كلها التسكين وهاء السكت الآخرين، قد يجرى الوقف مجرى الوصل، يجرى الوصل مجرى الوقف، يعني يوصل الكلام بما يجب أن يوقف عليه، حينئذ يقال فيه أجرى الوصل مجرى الوقف. قد يعطى الوصل حكم الوقف، يعني يحكم للوصل بحكم الوقف فيعطى حكمه، وذلك كثير في النظم قليل في النثر، ومنهم في النثر قوله تعالى لم يتسنه وانظر، يعني في الوصل لم يتسنى، يتسنى هنا قلنا الوقف يكون بهاء السكت لأنه فعل مضارع مستحسن، هذا جائز، فعل مضارع ملزوم، فعل مضارع ملزوم، إذا وقفت لم يتسنه، إذا وصلت الأصل أنك تسقط هاء السكت، لأن هاء السكت حال للوقف لا للوصل، لكن قد يجرى الوصل مجرى الوقف كأنه وقف عليه ووصله مباشرة، فيقرأ هكذا لم يتسنه وانظر، هاء السكت جاءت في الوصل وهي إنما تأتي متى في الوقف. ما هي نار حامية، ما هي ما هي، هذا الأصل، إذا وقفت عليه قلت ما هي، إذا وصلتها حينئذ تجري الوصل مجرى الوقف كأنك وقفت عليها. ومثله في الشعر مثل الحريق وافق القصب، قصب مثل شد ومد، أصلها ماذا؟ القصب، قصب شدد ووقف عليها ووقف وضعف الباء وهي موصولة بحرف الإطلاق وهو الألف. إذن وربما للتقليل، ربما أعطي فعل ماضي مغير الصيغة، لفظ الوصل ما للوقف، يعني في الوصل تجري عليه الأحكام في الوقف، حينئذ يعطى ما حقه أن يسكن أو أنه يوقف عليه بالتضعيف نحو ذلك، أعطه يا زيد، أعطه يا زيد، الأصل أعطي تقف عليه بالسكون، أو أعطه بهاء السكت، قد تقول أعطه يا زيد وصلته كأنك وقفت عليه، هذا يسمى إجراء للوصل مجرى الوقف. وربما أعطي، قلنا هذا فعل ماضي مغير الصيغة، لفظ نائب فاعل، لفظ مضاف الوصل مضاف إليه، ما اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب، مفعول ثاني لأعطي لأنه يتعدى إلى مفعولين، لفظ هذا أقيم مقام المفعول الأول هنا الفاعل للوقف جار ومجرور متعلق محذوف صلة ما للوقف، نثرا في نثر منصوب بنزع الخافض، وفشا منتظما، الألف الإطلاق فشا في الماضي معطوف على أعطى، وفشا أي ما هو الذي فشى؟ إعطاء لفظ الوصل ما للوقف، انظر هنا فشى الضمير عاد على ماذا؟ على المعنى مما سبق لم يعد على شيء، أعطي لفظ الوصل ما هو الذي فشى؟ إعطاء مصدر الذي دل عليه أعطي، إعطاء لفظ الوصل ما للوقف منتظما، منتظما هذا حال من ضمير فشى، هذا الإعطاء منتظما يعني في النظم، فهو فاشل، فهو فاشل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.